ذاك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن طفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى؟ أليس ذلك بقادر؟ بقادر على